الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب مقدمة السلفية بين يدي علم أصول الفقه. وصلنا إلى الصفحة 47 في بدايات المحور الرابع، مسائل علم أصول الأصول بين التصفية ومنهجية التأصيل السلفي. وبينت كلاما مهما للإمام ابن القيم وكذلك الشاطبي، وفصلت فيه القول، وذكرت ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم نبدأ في الكلام الذي نقله الشوكاني في كتابه أدب الطلب. قلت: وممن تكلم في هذه المسألة المهمة الشوكاني فقال تفصيلا كما في أدب الطلب: ومن أسباب التعصب الحائلة بين من أصيب بها وبين المتمسك بالإنصاف التباس ما هو من الرأي البحث بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد. بينت من بداية الكتاب إلى الصفحة 45 معنى مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، وهذا المحور الرابع بدايات علم أصول الفقه. وبينت منهجية التأصيل العلمي عند السلف الصالحين مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ومسألة الاتباع وملاك الأمر الاتباع، وإنما الدين الآثار. فهنا يتكلم الشوكاني في مسألة اختلاط مسائل أصول الفقه بالرأي، والرأي يخالف الكتاب والسنة والإجماع. فقال هنا: ومن أسباب التعصب الحائلة بين من أصيب بها وبين المتمسك بالإنصاف التباس ما هو من الرأي البحث بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد. وكثيرا ما يقع ذلك في أصول الفقه، فإنه قد اختلط فيه المعروف بالمنكر والصحيح بالفاسد والجيد بالرديء. فربما تكلم أهل هذا العلم على مسائل من مسائل الرأي يحررونها ويقررونها وليست منه في شيء ولا تعلق لها به بوجه. فكما قال أهل العلم، منهجية ما عليه صلى الله عليه وسلم والسلف الكرام من أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: كتاب، سنة، إجماع، القياس الصحيح، المصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة، والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة والإجماع، وسد الذريعة، والاستصحاب. فهذه الأصول التي يرجع فيها لمعرفة الحلال والحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال، ومسألة الفتوى التي تقوم على هذه الأسس المهمة. فيأتي الطالب لهذا العلم إلى تلك المسائل فيعتقد أنها منه، لاختلاط علم الكلام والفلسفة والمنطق، فأدخلوه وحشروه في مسائل العلوم الشرعية التي لا تنتقى إلا من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فهذا الأمر أحدث لبسا، حتى نادى جل هؤلاء من الأصوليين على ضرورة الفلسفة وتعلم علم الفلسفة والمنطق والكلام. وهذا ينحو بطالب العلم إلى أمور عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. فليس هذا من هدي السلف ولا هدي رسول الله ولا الصحابة ولا الخلفاء الراشدين. فيأتي الطالب لهذا العلم إلى تلك المسائل فيعتقد أنها منه، فيرد إليها المسائل الفرعية، يعني جعل مسائل الرأي أصل، والأصل كتاب وسنة وإجماع والأدلة الشرعية، فجعل المسائل العقلية هي الأصل ويرد إليها الفروع، فجعل الأصل فرعاً والفرع أصلاً، واختلط الأمر ويرجع إليها عند تعارض الأدلة، ويعمل بها في كثير من المباحث زاعماً أنها من أصول الفقه، ذاهلاً عن كونها من علم الرأي، ولو علم بذلك لم يقع فيه ولا ركن إليه، لم يرجع إليه. ولا لأن القضية هنا مسألة كتاب سنة إجماع، هذا الذي تعبدنا به ربنا سبحانه وتعالى، فلا نحيد عنه يمنة ولا يسرا. حديث، آية، كلام السلف، صحابة، وهكذا. فيكون هذا وأمثاله قد وقعوا في التعصب وفارقوا مسلك الإنصاف ورجعوا إلى علم الرأي وهم لا يشعرون بشيء من ذلك ولا يفطنون به، بل يعتقدون أنهم متثبتون بالحق متمسكون بالدليل. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع العلم معرفة الحق بدليله، فكل مسألة من مسائل الشريعة المرجعية إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الآية كتاب الله، إلى الحديث سنة رسول الله، إلى سنن الصحابة والخلفاء الراشدين كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال: فاعتقدوا أنهم متثبتون بالحق ومتمسكون بالدليل، واقفون على الإنصاف، خارجون عن التعصب، وقل من يسلم من هذه الدقيقة وينجو من غبار هذه الأعاصير. القاعدة الكلية في علم أصول الفقه قالوا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. في مسائل الدين ومسائل الدنيا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني إيه؟ أنت تريد مشروعا تجاريا، لابد أن تتصور هذا المشروع من كل الجهات والزوايا لكي لا تقع في الخسارة. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتتصور الشيء تصورا صحيحا، فإذا تصورت ما أمامك تصورا صحيحا خرج كلامك على الكتاب والسنة والحق. لكن أنت لو لم تفهم المسألة حتى في مسائل الصلح بين الناس، أنت تقعد مع مجموعة من قرايبك أو جيرانك عشان تقضي بينهم وتصلح بينهم، تفهم الطرف الأول والطرف الثاني وما يحدث في المسألة لكي تتكلم تكلما صحيحا. لكن هتتكلم وتخرف ومعكش دليل مش هينفع. فأردت الإصلاح فأفسدت من حيث أردت الإصلاح. يبقى المسألة لابد من التصور الصحيح، هذا في كل مجالات الدنيا والدين، التصور الصحيح حتى يستقيم الكلام والفعل. قال: وينجو من غبار هذه الأعاصير، بل هم أقل من القليل، وما أخطر ذلك وأعظم ضرره وأشد تأثيره وأكثر وقوعه وأسرع نفاقة على أهل الإنصاف وأرباب الاجتهاد. المسألة هنا لابد من الفهم والوعي، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني أي يفقهه في الدين؟ يفهمه الدين ويعلم مسائل الشريعة ويتدبرها ويتصورها. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي رواية: ويلهمه رشده. والرشد هو الوصول إلى الحق. فإن قلت: إذا كان هذا السبب كما زعمت من الغموض والدقة ووقوع كثير من المنصفين فيه وهم لا يشعرون، فما أحقه بالبيان وأولاه بالإيضاح وأجدره بالكشف حتى يتخلص عنه الواقعون فيه وينجو منه المتهافتون عليه. يعني مسائل الرأي يا إخوة بعيدا عن الشرع، دائما يقولون: احنا ربنا عرفنا بالعقل. وهذا كلام باطل. أي عقل؟ ما أهل الكفر الذين ماتوا عندما آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء كان عندهم العقول ولكن كفروا بنوح وبإدريس وبشعيب وبصالح وبكل الآيات وبالنبي وبعيسى كذلك. فهنا القضية مش ربنا عرفوا بالعقل بس، لا. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني إيه؟ لا تعذب إلا على شيء علمت أنه حرام ففعلت الحرام. الآية الثانية: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الرسل أتت لتعلم الناس ما الحلال وما الحرام، فمنهما من هنا لابد لكل المسلمين أن يتعلموا. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. لابد أن نبين، الله سبحانه وتعالى ورسوله والرسل تبين الحلال من حرام. فقضية ربنا عرفوه بالعقل، العقل موجود، ولكن لابد من رسول من عند الله يبين لهم الحلال والحرام. وهذا ينتقل ويمتد إلى مسألة المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن في غالب مسائل الشريعة لا يعلم الحلال من الحرام، فهذا لابد أن يعلم. فإن فعل شيئا حراما وهو لا يعرف أنه حرام فيعذر ولا حرج عليه لأنه لا يعلم. فإذا علم ثم ارتكب الخطأ فهذا الذي مصيره الفساد. فقال قال الشوكاني: قلت أعلم أن من كان من أصول الفقه راجعا إلى لغة العرب رجوعا ظاهرا مكشوفا كبناء العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد ورد المجمل إلى المبين وما يقتضيه الأمر والنهي ونحو هذه الأمور، فالواجب على المجتهد أن يبحث عن مواقع الألفاظ العربية وموارد كلام أهلها وما كانوا عليه في مثل ذلك، فما وافقه فهو الحق بالقبول والأولى بالرجوع إليه. فإذا اختلف أهل الأصول في هذه في شيء من هذه المباحث كان الحق بيد من هو أسعد بلغة العرب. وسنأتي على المسائل بالتفصيل. يعني قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فهذا الدين أتى للبيان. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا القرآن لابد أن يفهم، ويفهم من خلال سنة رسول الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. في كل مسائل الدين والدنيا ومسائل المعتقد ومسائل البيوع ومسائل الطهارة ومسائل الحيض والنفاس ومسائل الجماع والنكاح والطلاق والمتعة وكل شيء، ما ترك صلى الله عليه وسلم من شاردة ولا واردة إلا أعلمها الأمة. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجل الناس متخصصون في أعمالهم وفي قوت عيالهم والمصالح وكذا وكذا وكذا، وليس الناس متفرغين لطلب العلم، ولكن جل الأمة لا يلتفت إلى مسائل الشريعة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأصل العبادة، ثم يسر الله لك الطعام والشراب والزوجة والأولاد والسكن والإنفاق وكل شيء لكي تعبد الله. فغالب الناس انصرفوا إلى أمور الدنيا وتركوا الآخرة، تركوا الصلاة وتركوا العبادات ووقعوا في الحرام والفواحش والمنكر. اختلط عليهم الأمر وجعلوا الأصل فرعا والفرع أصل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ببركة الطاعة. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالرزق الصحيح وفرصة العمل الطيبة الحلال من خلال العمل الصالح، ما تبقاش ما بتصليش وبتسب الدين وحالتك بالبلة وبتشرب كذا وكذا وكذا وكذا وتقول لي يا رب الشغل ومش الشغل ومش لاقيين. مش لاقيين ايه؟ ربنا يرزق الكافر قبل المسلم، فما بالك بالذي يقول لا إله إلا الله ويطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمسألة عوام وأهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، ومسائل أصول الفقه فيها تفصيل لطلبة العلم. تمام. طيب، قال: ونحو هذه الأمور، فالواجب على المجتهد أن يبحث عن مواقع الألفاظ العربية وموارد كلام أهلها وما كانوا عليه في مثل ذلك، فما وافق فهو الأحق بالقبول والأولى بالرجوع إليه. فإذا اختلف أهل الأصول في شيء من هذه المباحث كان الحق بيد من أسعد بلغة العرب، هذا على فرض عدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك. فالقضية هنا الأصل، فما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالأصل الدليل، وسيأتي الكلام تفصيلا إن شاء الله. طيب، فقال فإذا اختلف أهل الأصول خلاص وعدم وجود شرعية يدل على ذلك، فإذا وجد فهو المقدر على كل شيء. وإذا أردت الزيادة في البيان والتكثير من الإيضاح بضرب من التمثيل وطرق من التصوير، فاعلم أنه قد وقع الخلاف في أنه هل يبنى العام على الخاص مطلقا أو مشروطا بشرط يكون الخاص متأخرا. يعني إيه؟ كما نضرب الأمثلة، قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كل من مات عنها زوجها، سواء تزوجها من غير أن يدخل بها، عقد عليها فحسب، أو توفى وهو بعد أن تزوجها، عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا عموم، هو بيقول لك هنا يبنى العام على الخاص مطلقا أو مشروطا بشرط، ده العموم. في آية أخرى خصصت هذا العموم: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، لو جوزها مات الصبح العدة انتهت بالليل، يبقى هذا العام وهذا الخاص، ولا بد من حمل الخاص العام على الخاص. ما نقولش كل امرأة مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، لا، لو حامل يبقى الأمر يختلف. وقضية هنا عندنا قاعدة الكلية: الإعمال أولى من الإهمال. فقوله هنا أو مشروطا بشرط أن يكون الخاص متأخرا، متأخرا غير متأخر، القاعدة الإعمال أولى من الإهمال. نفس المسألة في مسألة الناسخ والمنسوخ، يقول البعض لو علمنا الناسخ من المنسوخ في هذه الحالة تختلف، لا، حتى لو علمت الناسخ من المنسوخ الإعمال أولى من الإهمال. زي الأثر طلق بن علي وبسرة بنت صفوان. طلق بن علي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يمس تمس يده ذكره من غير حائل، فإذا مس ذكره توضأ. في حديث بسرة بنت صفوان: من مس فرجه فليتوضأ، سواء القبل أو الدبر. تمام. حديث طلق بن علي لما سأل النبي فقال: هل هو إلا بضعة منك، جزء منك كأنفك وأذنك؟ فلو مسست يدك بعد أن توضأ بذكرك فوضوءك صحيح ولا ينقض الوضوء. فهنا حديث يقول للنبي يتوضأ من مس الذكر، وحديث لا يتوضأ من مس الذكر، فيحدث الخلاف. ولكن هناك ضابط للمسألة: الإعمال أولى من الإهمال. فيستحب إن مست يدك ذكرك أن تتوضأ، وإن لم تتوضأ فلا حرج عليك، لأن النبي قال: هل هو إلا بضعة منك. خلاص، فمعرفة مسألة يبنى العام على الخاص مسائل من مسائل علم أصول الفقه، الذي وعلم أصول الفقه يعني هو الذي يبين معنى الفتوى. إيه علم أصول الفقه؟ معناه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. إزاي تعرف تفتي في المسألة؟ وهذا يحتاج إلى علم، وإلى حفظ كتاب الله، وإلى حفظ أحاديث الرسول، وهكذا يعني. فقال هنا يبنى العام على الخاص مطلقا أو مشروطا بشرط أن يكون الخاص متأخرا. فبين مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف يرجع فيها إلى الدليل، كما في درس الفقه يوم الجمعة بنتكلم على الطهارة والصلاة والحج والجنازة وكل هذا بالدليل، عندما يكون هناك خلاف بين الأئمة. ووقع الخلاف في أنه هل يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب أم لا؟ هل يحمل المطلق على المقيد؟ المطلق والمقيد زي العام والخاص، المطلق والمقيد في كفارة الظهار الذي قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو ظهر أختي، فعليه كما في سورة بدايات سورة المجادلة عتق رقبة، وما فيش الكلام ده دلوقتي، ما فيش جواري ولا إماء ولا عبيد، أو إطعام 60 مسكين. فعتق الرقبة هذه في كفارة الظهار رقبة من غير تقييدها مؤمنة، رقبة مؤمنة. كفارة القتل الخطأ، إنسان قتل خطأ بسيارة وما شابه عليه كفار لأنه خطأ وليس تعمد، تحرير رقبة مؤمنة. فاختلفوا في هذا لأن الآية بتاع الظهار إنما هي أي مؤمنة. وطبعا الأجدر إن كان هذا موجودا في هذه الأزمنة فالأولى أن تكون رقبة مؤمنة، يعني عبد وحرر. تمام. ووقع الخلاف في معنى الأمر الحقيقي، هل هو الوجوب أو غيره. وقع الخلاف في معنى النهي الحقيقي، هل هو التحريم أو غيره. وهذه المسألة لا يستقيم فيها أن يقال فيها مسألة خلافية، لذلك فصلت القول فيها في كل كتبي. مسألة قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، والآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الأدلة لا طعن فيها ولا وجه فيها، بل نقل الإجماع، إجماع الصحابة نقله السمعاني في قواطع الأدلة ونقله الشوكاني في إرشاد الفحول. فالمسألة لا خلاف فيها، ثم من خلال مسائل الرأي جعلوا في الأمر والنهي حوالي 30 قولا، وكلها لا تمت بصلة إلى الكتاب والسنة، وإن تأولوا هذا وقالوا هذا يقول ما يقولون. حديث البخاري ومسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، انتهى الأمر. وقوله تعالى في سورة المائدة فهل أنتم منتهون، لما تكلم عن الخمر والقمار والميسر وكل هذه الأمور، فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا يا ربنا. فقوله هنا ووقع الخلاف في معنى الأمر الحقيقي هل هو الوجوب أو غيره، ووقع الخلاف في معنى النهي الحقيقي هل هو التحريم أو غيره. الموضوع هنا إيه؟ يعني أنا قلت لك في إرشاد الفحول نقل ابن الشوكاني، نقل الشوكاني بأن الأمر الوجوب والنهي للتحريم، ولكن هناك دخلت مسائل ليس فيها خلاف من خلال الرأي والمنطق والفلسفة فأصبح فيها خلاف. فمسألة أصبح فيها خلاف لابد من ذكرها وبيانها. يعني معلوم كثير من طلبة العلم وكثير من غالب المذاهب يقولون لا زكاة في عروض التجارة. عروض التجارة اللي هي البيع والشراء، والتاجر يجمع سلع التي عنده فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول سنة كاملة، والنصاب 85 جرام عيار 24، فتشوف الفلوس اللي معاك أتت إلى هذا الجزء. وطبعا الذهب كان يختلف من قبل واختلف اليوم في هذه الشهور، يعني زمان كان مثلا الذهب 20 25 29 وأقل من ذلك، 20 جنيه يعني، اليوم وصل حوالي 3600 وسيزيد. فالمسألة هنا على حسب الأمر، على حسب الواقع. فهناك في عروض التجارة غالب أهل العلم أنه لا زكاة في عروض التجارة، فلما وقفت على الإجماع الذي نقله شيخ سالم تيمية في المجموع أن الصحابة اتفقوا على أن الزكاة في عروض التجارة، مع عروض التجارة إيه بالضبط؟ قالوا الإجماع على الزكاة في الذهب والفضة والمال اللي هو المال النقدي. طب ما أنت بتجيب السلعة، السلعة نفسها بمال نقدي، وتحول هذا المال لشيء آخر هو كذلك مال، لأنه السلعة نفسها هي مال، والعقار والعمارة والسيارة كل هذا مال، تمام؟ وهذا قد يكون مدخلا من مداخل الشيطان. إن قيل في هذا بهذا القول لا عروض لا زكاة في عروض التجارة، يغير ماله كله ويجعله في التجارة حتى لا يأتي بالزكاة. فأنت متخيل مسألة يعني لابد من الفهم والوعي. شيخ الإسلام تيمية بين هذا المسألة، ما القضية هنا، القاعدة، العبرة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني مش بالكلمة، بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ففي هذه الحالة العبرة بالمعنى والمراد والمقصد، والمسألة نفسها مش كلمة. عروض التجارة كالمال النقدي، تمام؟ وكذلك النهي. والآية التي ذكرتها من أقوى الآيات في الجمع بين الأمر والنهي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يعني الآيات الأخرى فيها الأمر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مخالفة الأمر نهي، فجمعت الآية بين الأمر والنهي. دي مسألة مهمة في هذا الباب. فالأمر للوجوب والنهي للتحريم. فأدخلوا هؤلاء المتكلمين حوالي 30 قولا، ومنها الأمر للاستحباب. ما شاء الله، يبقى ليس هناك أمر وليس هناك ثواب ولا عقاب، أدام كل استحباب، إن لله وإنا إليه راجعون. ويأخذون هذا وينشرونه، ودي مسألة مش ممكن يعني، ولكن وجدت، فلذلك تكلم عليه كل من تكلم في علم أصول الفقه. فهو كما بيّنت قبل ذلك مسألة الإجماع، قد يظن البعض أن المسألة ليس فيها إجماع فيقول بقول يخالف الإجماع، وقد يتوفاه الله ولا يدري المسألة فيها إجماع أم لا، ومن هنا يحدث الخلاف، نفس الذي يحدث في مسائل الأدلة الأحاديث. ليس كل الأئمة الأربعة والأئمة من قبل ومن بعد سلفا وخلفا يحفظون أحاديث رسول الله كلها، ليس كذلك. وبينت قبل ذلك مسألة حفظ الإمام أحمد لمليون حديث والإمام الأعمش وهؤلاء، كما بين الأئمة ابن الجوزي والذهبي وهؤلاء المليون دول، قال ابن الذهبي وابن الجوزي لا يجاوز عشر حديث رسول الله، لا تجاوز عشر معشار المليون، الألف ألف يعني. يعني أحاديث رسول الله في مجملها لا تتخطى 10,000. لكن هناك طرق كما بينت، طالب العلم فريضة على كل مسلم، حديث واحد جمع له السيوطي 50 طريقا، فهذا العدد بمئات الآلاف من خلال الطرق. طيب، وأنت لابد أن تقرأ ما استطعت إليه سبيلا من الوقوف على الأحاديث، لأن هناك طرق تفهمك وتبين لك المسائل. أولا الطرق من خلال معرفة الصحيح والضعيف، ثانيا من خلال الألفاظ ومتن الحديث، هناك لفظة لن تفهمها إلا إن علمت اللفظة، تجدها في حديث ولا تجدها في أحاديث كثيرة، هو نفس الحديث ولكن هناك لفظة زائدة تبين لك المعنى، واخد بالك؟ وكل هذا يطلب من طالب العلم الاجتهاد في جمع الأحاديث. قال: فإذا أردت الوقوف على الحق في بحث من الأبحاث فانظر في اللغة العربية واعمل على ما هو موافق لها مطابق لما كان عليه أهلها واجتنب ما خالفها، فإن وجدت ما يدل على ذلك من أدلة الشرع فما تقف عليه من الأدلة الشرعية من كون الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، فالمسألة أصولية لكونها قاعدة كلية شرعية لكون دليلها شرعيا، كما أن ما يستفاد من اللغة من القواعد الكلية أصولية لغوية. فالأصل الدليل، ونحن نحتاج إلى اللغة العربية لفهم، لأن القرآن والحديث نزلوا أو نزل بلغة العرب والقاعدة التي أجمع عليها أهل الأصول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان اللغويات وإنما بعث لبيان الشرعيات، لأن الصحابة والعرب فصحاء، هم أميون، غالبهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن فطرتهم فصحاء في غاية الشدة، فالقرآن نزل عليهم وأحاديث رسول الله ويفهمونها، لا يحتاجون لمن يقول له لمن يقول لهم معنى الحديث والآية، هم يعلمون. فلذلك القاعدة، الشريعة إنما كانت لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. فمسألة اللغة علم آلة، أنت تعرفه لتفهم ما من مسألة نتكلم فيها، ولا حديث ولا تفسير آية ولا قاعدة ولا بحث ولا مقالة، إلا ونرجع إلى المراجع الكلية في مسائل المعاجم، وهي كثيرة وعلى أقواها لسان العرب. فلا بد من المرجعية. لماذا؟ لأن الأمر اختلف بداية عصر النبوة وظهر الإسلام، كان الناس فصحاء، أما الآن فالناس في غاية البعد عن اللغة العربية، القرآن يسمعونه ولا يفهمونه، والأحاديث لا يعلمون معاني الألفاظ ولا يفهمون المعنى والفقه من الحديث ولا من الآية، فأصبح الأمر عظيم. الحديث صحيحين، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، كل جهل، نسأل الله العفو والعافية. فالمسائل هنا مسائل اللغة، لابد لطالب العلم أن يفهم، وكما قلت كلام يعقوب أو أبو يعقوب بن السكيت، قال: خذ من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوامض، لأنه علم اللغة كثير ومسائله كثيرة، فعليك بما يهمك لمسائل اللغة، أي علم في علم الشريعة مسائله كثيرة. ثم قلت في الهامش: ضابط استخدام اللغة في علم الأصول، ولأن اللغة واسعة ومتشعبة فلابد من ضابط يرجع إليه حتى تستقيم العلوم والاستنباطات والفهوم، وقد تكلم الأصوليون فيما لم يتكلم فيه النحاة ولا اللغويون، وقد قال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال السبكي في كتابه الإبهاج في شرح المنهاج، وهو كتاب في علم أصول الفقه على منهج المتكلمين وأبوه كذلك، يعني قال: فإن الأصوليين وقفوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليه النحاة ولا اللغويون. واخد بالك، مسألة مهمة جدا، لذلك كتبت في كتبي مسائل الحروف المعاني، ومسائل لها أهمية في الفتوى. فقال: فإن الأصوليين وقفوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليه النحاة ولا اللغويون، فإن كلام العرب متسع جدا والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصول واستقراء زائد إلى استقراء اللغوية، الاستقراء، القراءة الكثيرة. يعني مثلا كتاب لسان العرب لابن منظور أكبر وأوسع كتاب في المعاجم، قد يتكلم في لفظة في كلمة لا تزيد عن حرفين أو ثلاثة أحرف، ويتكلم فيها بما يقرب 10 صفحات لكلمة واحدة. فمسائل اللغة والكلمات اللغوية متسعة، والإنسان لابد أن يضبط شهوته في الاطلاع من باب التخصص العلمي، لأن العلوم تحتاج إلى تخصص وإلى تمعن وتقصي وتحقيق وزيادة بحث. وأنت بعمرك ولو عشت 1000 سنة لن تستطيع جمع هذه الأمور. قال مثاله دلالة صيغة أفعل على الوجوب ولا تفعل على التحريم، وكون كل وأخواتها للعموم، كل وجميع وكافة العموم، تمام؟ وما أشبه ذلك مما ذكر للسائل أنه من اللغة، لو فتشت كتب اللغة لم تجد فيها شفاء في ذلك. يبقى الأصوليون بما عندهم من اللغة وبما عندهم من الفقه وقواعد الأصول الفقه زادوا على اللغة مسائل تختص بعلم أصول الفقه ومسائل الاستنباط والفتوى. قال لو فتشت كتب اللغة لم تجد فيها شفاء في ذلك ولا تعرضا لما ذكره الأصوليون. وكذلك كتب النحو لو طلبت معنى الاستثناء وأن الإخراج هو قبل الحكم أو بعده، بعد الحكم، فالمسألة هنا مسألة الاستثناء. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني الاستثناء. قال هنا الإخراج هل هو قبل الحكم الشرعي أو بعده؟ قال رجل أنت لك علي، أنت لك عندي 5000 جنيها وسكت، فعنده دين 5000 جنيها. لو قال لك عندي 5000 جنيها إلا 500 جنيه، الحكم يؤخذ بعد الاستثناء، الحكم يؤخذ بعد الاستثناء، ولن يستقيم الكلام إلا هذا، إلا بذلك. لك عندي 5000، 5000 ثم استثنى 500، فالكلام لا يفهم إلا بعد الاستثناء. وهذا الذي في الآية والعصر، إن الإنسان لفي خسر، هذا عموم كلي من عند الله سبحانه وتعالى. ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى هنا تفهم أن الاستثناء بعد الحكم لا قبل الحكم، وجعلوا المسألة فيها خلاف، وكل له وجهته، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمسألة هنا الاجتهادات تختلف، وأنت كطالب علم لابد أن تقف على كل هذه الأمور، لا سيما بآلة علم أصول الفقه. فكل هذه يا إخوة مسائل وأبحاث وقواعد ونبذ وفوائد مهمة جدا، لا تكون إلا لطالب العلم الذي يحب العلم ويجتهد فيه ليميزه الله سبحانه وتعالى، ويكون أمره غيره ممن ليس عنده من الجد والاجتهاد، تمام؟ قال ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون وأخذوها باستقراء خاص من كلام العرب. قلت التتبع والاستقراء، تتتبع المسألة سواء في اللغة أو في أي حاجة، أنت بتبحث كطالب علم شرعي تبحث في مسألة، التتبع والاستقراء تبحث تتتبع كل الأدلة وتتبع كل كلام أهل العلم، وتتتبع هل في المسألة إجماع ولا ما فيش إجماع، في أحاديث متعارضة، في أحاديث منسوخة، في مطلق، في عام، في خاص، في مجمل، في مبين، في منسوخ، في ضعيف، في صحيح. كل هذا بالتتبع والاستقراء عشان تصل إلى المسألة. هي مسألة، لذلك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت متخيل لما تبقى حافظ كتاب الله والأحاديث وليس عندك الآلة التي تمكنك من معرفة الآية والحديث فتستطيع أن تفتي؟ هذا من خلال علم أصول الفقه. وأخذوها باستقراء خاص من كلام العرب وأدلة خاصة تقتضيها صناعة النحو، فهذا ونحوه تكفل به أصول الفقه. أهمية هذا العلم العظيم. قلت بيان الضابط في المسألة، ولأن هذا الأمر يعتبر أصلا من أهم الأصول فإنه يحتاج إلى مزيد بيان. قال الشيخ أسامة تيمية في مجموع الفتاوى، كلام مهم جدا للغاية. وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا فالحديث بين والنبي بين الحديث ومعنى الحديث، فالمسألة فيها حديث وفيها فهم وشرح، كذلك الآية. فإذا كان الأمر كذلك لا حاجة لنا إلى معرفة مسائل اللغة، لأن علم اللغة علم آلة تعرف به آلة، يعني الرجل مثلا الميكانيكي ولا الكهربائي ولا أيا كانت الصنعة عنده آلة، من غير هذه الآلة لن يستطيع أن يصلح السيارة ولا الثلاجة ولا كذا. الآلة، فآلة طالب العلم هذه العلوم المهمة، علم أصول الفقه، قواعد أصول الفقه، قواعد الفقه، قواعد التفسير، قواعد مصطلح الحديث، قواعد اللغة، هكذا. هذه الآلة. فقال هنا وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأهل اللغة ولا لغيرهم. ولذلك عند اختلاط الفهم وعدم صحة المعتقد، فمن عنده هذه الآلة يدخل في المسائل اللغوية ويتأول ويفسر الآية والحديث بما لا يستقيم على الكتاب والسنة، ثم يتأول حتى يخرج عن الحق ويدخل في الابتداع عياذا بالله من خلال التأويل الباطل والإمعان والولوج الكثير في مسائل اللغة، ويأتي بالكلمة ويقول تحتمل كذا وكذا وكذا. نعم، من الناحية اللغوية تحتمل كذا وكذا، ولكن عندنا مرجعية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون، شرطية، شرط إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلابد من العلم، علم اللغة، ولكن لا يستقيم التوسع الذي يؤدي بك إلى الخروج من منهج السنة والجماعة. فكل هذه ضوابط شرعية مهمة تبين لك المنهج الحق والسبيل الذي عليه، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فما أحسن ما قال. وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء الأسماء ثلاثة أنواع. نوع يعرف حده بالشرع، خلاص انتهى الأمر، الصوم، الصلاة، الزكاة، كل هذه الكلمات لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع. معنى الحج الزيارة والقصد، قصد أي مكان، سفر لأي مكان. معنى الزكاة النمو. معنى الصلاة الدعاء. معنى الصوم الإمساك، أمسكت عن الطعام، أمسكت عن الشراب، أمسكت عن الحركة، أمسكت عن الكلام، كل هذا صوم. هذه المعاني اللغوية لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل لها مع هذا المعنى زيادة بيان في الشرع، فعلمنا ما الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمنا ما الحج، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فللكلمة لغة في المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، والأصل هذه القاعدة، إنما بعثت لأتم، بعث رسول الله لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. فهذه القواعد مهمة جدا حتى لا تسير معك شهوتك على الولوج في مسائل ليس من أهل السنة الدخول فيها، وتكسر من مسائل اللغة فتضل ضلالا مبينا. وهذا الباب الكلي في مسائل الصفات، انتبهوا. طيب، فقال، ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع، نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشرهن بالمعروف. قوله وعاشرهن بالمعروف بين الرجل وبين المرأة في الزواج وفي الطلاق، كما في حديث البخاري ومسلم: هند بنت عتبة رضي الله عنها زوجة أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي. فقال لها صلى الله عليه وسلم، فقالت: هل يجوز أن آخذ منه من غير أن يشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني إيه؟ دي مسألة مهمة. رجل، ما احنا كتير جدا في كل الدنيا رجل يبقى معاه ويبخل على أهله، يعني حاجة تقرف والله العظيم، تقرف يعني. المهم يعني فيحدث هذا، وده نقابله في الفتوى من 30 سنة، يبقى ربنا فتح عليه ومضيق على عياله، ده حاجة تقرف والله. المهم يعني، فقالت، قال النبي: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني ايه بقى المعروف هنا؟ ما يكفيك من غير زيادة. النبي سمح بالقاعدة هنا: الضرورات تبيح المحظورات. فهو مش عايز يطين على عينه ويأكل عياله في هذه الآونة يعني. ففي هذه الحالة يجوز لها أن تأخذ من ماله، لأنه النبي قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية: أن يضيع من يقوت. فقوت المرأة والأولاد عليك وأنت معك ولا تريد، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني يكفيك ألا تنفق على أولادك بما يرضي الله، يكفيك هذا من المعاصي، هذا يدخلك النار، المعصية دي بس. فالمعروف هنا ما يكون في العرف، يعني إيه؟ اللي مثلا أمية ما بتقراش ولا تكتب، أو عندها دبلوم، أو عندها ليسانس أو بكالوريوس أو دكتوراه، أو في عزبة الهجانة، أو في بولاء الدكرور، أو في أرض الجولف، أو في التجمع الخامس. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف على حسب العرف، فعرف عزبة الهجانة غير التجمع الخامس غير مدينتي وهكذا. فالعرف مصدر من مصادر التشريع ما لم يخالف الكتاب والسنة. فقال هنا: ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض. لفظ القبض في مسائل البيوع، انت بتشتري شيء من السوبر ماركت ولا من اي مكان، او من العتبة او اي مكان، بتأخذ مثلا قطع القماش، الجلابية او القميص او الحذاء او ما شابه، تأخذه وتسير. القبض على حسب العرف، انت هتشتري سيارة يختلف، انت هتشتري عقار يختلف، هتشتري سفينة تختلف، على حسب العرف وعلى حسب ما يحدث. فهذه مسائل دقيقة تفيد طالب العلم. ماذا؟ هل ينفع أو نستطيع يعني؟ لا لا، ما هي المسألة هنا، ما هذا لا يستقيم، لأن المسألة هنا قلت قبل ذلك الخوارج عفوا الروافض الاثنى عشرية كإيران وكل الشيعة الموجودين في العالم كله يتتبعون ما تشابه منه. يقول لك اهو مش انتوا بتقولوا الصحابة مش الصحابة ده بخيل. هذه أحاديث نتكلم فيها لأنها تفيد مسائل شرعية، لكن إجماع أهل العلم سلفا وخلفا من لدن رسول الله إلى يوم القيامة لا نتتبع الزلات التي حدثت من بعض الصحابة، دي مصيبة، لأن هذا طعن في الكتاب والسنة، وهذا الذي يفعله الملحدون والشيوعيون والمشركون، يتتبعون كتاب وسنة وإجماع نقل من خلال الصحابة. احنا عرفنا القرآن وحفظناه منين؟ الله سبحانه وتعالى، كتاب الله، كلام الله، نزل به جبريل من عند الله، فنزل به جبريل بالقرآن كله، وتعلم الصحابة القرآن من رسول الله، والأحاديث تعلموها من رسول الله. فالصحابة بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وأول ورث لهم الصحابة كتاب سنة إجماع وتفسير، كذلك تفسير الآيات وشرح الأحاديث. فهذا هو الأصل، وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فتتبع ما يحدث مثل حديث سفيان، فلا يجوز أن يقال كذا وكذا، هو صحابي من صحابة رسول الله، وابنه معاوية كان خليفة راشد المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، فالقضية محسومة. فهذا الذي يتتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يقصد أنه ما كان مقصرا مع غيره، لا ما كان مقصرا معها، ولكن هي التي كانت ترى لا تكفيها ولكن تكفي لغيرها. لا يعني ما تغيير العرف، يعني عرفها ما كانت تكفيها هي. أنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما قالته وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا لو كانت كلامك هذا يعني ليس بصحيح، بمعنى ايه؟ نعم، لان النبي اقر على ذلك وينزل عليه الوحي، وهو يعرف ابا سفيان قبل البعثة، لانهم في قريش، فيعلم انه كان شحيحا، فلذلك اقرها وهو يعلم. فلذلك ليس كما تقول ان هي ارادت زيادة، لا يعني في عرفها هي ما كانت، ما هو النبي أقر عرفها، لذلك ذكرت عزبة الهجانة والتجمع الخامس، فهو يعلم من هي ومن أهلها، فقال لها خذي ما يكفيك، إيه اللي يكفيك؟ العرف، هي غير الآخر، غير الأخرى، فعلى حسب المرأة. نعم، ولكن النبي هو حكم لها بما سمع، هو لا يعلم بما عنده يعني لا سبحان، ما هم هي صحابية وصادقة، فإذا ومعه الوحي، فالقضية هنا ليس كذلك، لا ليس كذلك. المسألة هنا هي تريد شيء معين ما يكفيها، النبي فهم ما يكفيها لأنه سألها، والقاعدة عندنا لا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة، فهو علم حالها وأفتى لها، كما حدث في حديث مسلم لما سأله رجل يا رسول الله هل الدين الشهادة في سبيل الله في الحرب يعني تكفر كل شيء؟ قال نعم، ثم انصرف الرجل، فنزل عليه جبريل فقال إلا الدين، فنادى الرجل وقال له كذا كذا كذا كذا إلا الدين أنبأني به جبريل آنفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا لو المسألة لم تكتمل لنزل الوحي وعدل في فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فهم ما تريده ولكن بما يناسبها، وهذا التناسب يختلف العرف باختلاف الأشخاص. أنا قصدي يعني هل النبي نفس الكلام؟ لا أنا كنت لا هو في شيء آخر. لا أنا كنت هل النبي أقر أنه شحيحا؟ هذا هو لأن في أيوة ما أنا قلت ما المسألة هنا أنت اختلط عليك حديث إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، لربما هذا وصل إلى ذهنك يعني هو صحيح على نحو ما أسمع، ولكن هي تسأله تسأله ستأخذ من المال، وأخذ المال ده في العام سرقة، أنت تأخذ مال بتغمل ليس ملكك، تمام؟ فجوز لها لمعرفته أن الذي حدث صحيح. قل ما تريد لا حرج. لا لا هنا أنا لا يعني الأمر ليس بين أنه أقر أنه كيف في نفس الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين أتوا لكي يأخذوا الزكاة ورأوهم يعني جسيم وعندهم كل شيء وقال ومنعهم ولكن قالوا سحت ولكن منعهم لماذا؟ لأن هيئتهم بيّنت أنهم لا يحتاجون إلى الزكاة. أيوة دم ما هذا صحيح لا خلاف فيه، ولكن المسألة والظاهر هو الأصل، لكن أنا بتكلم على مسألة النبي سئل فيها وجوز لها أن يعني تأخذ مش سرقة يعني تأخذ مال ليس من حقها، ولكن هو مقصر فعلم وظهرت له المسألة، لا يقول من خلال الفتوى وهو لا يعلم ما عند هي قولها صادقة. نعم هي في ظنها كمثلاً كزوجتي ممكن تقول أنا يعني بخيل والناس في هذه الحالة لو أراد النبي ولا يجوز تأخير البناء على طول حاجة لسأل وأتى بأبي سفيان ويعلم الأمر، لكن النبي يعلم الأمر ابتداءً فما أراد أن لأنه يعلم ما حال أبي سفيان. افهم المسألة دي ركز فيها، هو لو لا يجوز تأخير البيان عن كل حاجة ولن يحكم ويفتي، لأن الذي يفتي ندرسه الآن، فخذي ما يكفيك وولدك، إنما جعلت قاعدة المرأة تأخذ من بيت زوجها إن قصر، فالنبي لا يفتي في شيء ليس له سبحانه، هو الدليل من عند رسول الله فهو أقرها. هنا الله أعلم جعل حكم عام لكل الناس. ده صح ده صحيح. إيه بقى الغريب؟ لا أنا قصدي يعني في كلام هند رضي الله عنها جعل حكما عاما في كل من كان حاله هكذا. ده عام ده تمام. ايه بقى؟ هنا الله اعلم يعني محل يعني انه محل هند بنت عتبة. ايوه الله اعلم والرسول اعلم وجبريل سينزل لو حدث انا خلاف ذلك. لما يعني انت تقول مسألة العلم علم هند بنت عتبة كذا. لا لا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدر حكما عاما لان هي كل الاحكام التي تصدر النبي عامه. ايوه حكم شرعي ولهذا يعني الله ما انا عايز بس اوصل له المساله حكم شرعي، لكن يعني التقرير انه ابو سفيان هو شحيح هنا قصدي هذا لانه هو صدر الحكم، ولكن في الحديث لا يبين انه يعني اقر يا رجل المساله دي النبي وما ينطق عن الهوى، فمش يعني سيحكم حكما عاما وكذلك في وهو ابتداء في هند سيحكم لها وهي لا ينبغي أن تأخذ، هو يعلم الذي يكفيها وهي قالت له هو لا يعطيني ما يكفيني، فالنبي أقرها بهذا ومثل هند بنت عتبة إلى يوم القيامة، فما فيش خلاف. المسألة عندك مضطربة وقلت ما عندي. لا زين تفضل. نهاية المسألة هي المرجعية هنا لحال المرأة وعرفها، فينبغي على زوجها أن يناسبها. يعني مسألة ما تبقاش مثلا في بولاء الدكرور ويبقى حالها غير بجمع الدول العربية ولا المهندسين. فالمسألة هنا النبي لما تكلمت معه وقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي معروف؟ الذي يناسب هند بنت عتبة. وهند بنت عتبة لن تطلب زيادة، وإنما طلبت على ما يكفيها وولدها، والشح عند أبي سفيان رضي الله عنه. ففي هذه الحالة قعد قاعدة صلى الله عليه وسلم سواء لهند أو لغيرها بالأشباه والنظائر، لتكون كلية وقاعدة عامة. فقال هنا ثم قال فاسم الصلاة في الصفحة 50، فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر، كل ما أذهب العقل، سواء بدرة ولا شم ولا شرب ولا أكل زي الحشيش وهكذا، كله. والحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أذكر كثيره فقليله حرام. نقطة الخمرة حرام، ما تقولش إن أنا لو شربت نص كوباية مش هسكر. ما أسكر كثيره فقليله حرام. فمعرفة اللفظ في اللغة وفي الشرع مهم جدا، ومن هناك تعرف معناها. فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي لم يقبل منه. النبي يبين وانتهى الأمر، فتدخل في مباحث اللغة وتقول أصل النبي يقصد لا إله إلا الله، أنت تطعن في رسول الله. طيب، وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها الألفاظ والكلمات فذاك من جنس علم البيان، وعلم من علوم اللغة، ويبين لك يفتت ويفصل ويدقق في وتقصي في معرفة الكلمة. والمسائل دائما في أبحاثنا وكتبنا نأتي بالكلمة ونفصلها لغة، ثم نربط اللغة مع الشرع لأن هذا يوافق ذاك. تمام. وتعليل الأحكام كما نبين في علم أصول الفقه، وهو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن، ولكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا، يعني مسائل كثيرة في علم أصول الفقه. واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا، يعني الإيمان أخص من الإسلام. الإسلام عام كما بيّن أهل العلم، الإسلام دائرة كبيرة، والإيمان خاص أخص منه. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فالمسلم والمؤمن يختلف، مسلم وحد الله ونطق بالشهادتين، والإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، فنطق بالشهادتين هو مسلم. أما المؤمن الذي يفعل الحلال ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويقف عند حدود الله ويكون عنده من الإحسان والورع وعدم ظلم الناس وعدم الجور عليهم وعدم الكذب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فكل لفظة لها معنى. قال واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر عياذا بالله هي أعظم من هذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك، فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. يعني الكتاب والسنة وشروحات الصحابة رضي الله عنهم، الكتاب والسنة، الآية والحديث، كاف شاف فلا تدخل فيما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ثم أتيت بنقل آخر من مجموع الفتاوى لابن تيمية، قال: كل ما كان له عناية بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده بها عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. يعني إيه؟ مسألة أصحاب رسول الله كانوا مع رسول الله قبل أن يكون رسولا معهم في قريش، كانوا سويا وهم صبيان وهم شباب وهم كبار وهو نبي، فيعلم كلمات النبي وأفعاله وحركاته وسكناته وما يقوم به. وهذا لذلك بيّن صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه فرقة الناجية الطائفة المنصورة، مثل ما أنا على اليوم وأصحابي. فأصحابه يعرفونه وفهموا القرآن والسنة من رسول الله، وهم يعلمونه ويعلمون تصرفاته، فهم أولى الناس بعلمهم والناس يتعلمون منهم. قال: ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر، لذلك لما يكون هناك المسألة فيها اجتهاد وليس فيها حديث، فإن كان هذا الصحابي يقول أهل العلم هو يعلم مراد الله ورسوله سبحانه وتعالى، فهو أولى من التابعين وتابع التابعين الذين كانوا بعده لمعايشته ومباشرته لرسول الله في أقواله وأفعاله وحله وترحاله وفي سفره، يعني فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة رسول الله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامهم. ثم إذا كان لذلك نظائر من كلام غيره، وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة فيختص بها هو صلى الله عليه وسلم، بل هي لغة قومه، ويجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة. الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والزمان والمكان، وهذا الذي عليه هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عندما تتأصل بقواعد الاستنباط والاستخراج والفتوى فالأعراف تتغير والأحوال تتغير، ولكن الضابط العرف إن تغير ولم يخالف الكتاب والسنة فيعمل به، لأن كل بلد وكل زمان وكل مكان لها عرفها، فهذا العرف مرجعه الكتاب والسنة. ما أوروبا الزنا عندهم سهل، له صديقة ولها صديق، والخمر عندهم سهل، والرقص والعري عندهم سهل، شواطئ العراء وما شابه عندهم عرف، فليس كذلك، فالعرف يضبط. لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه كما يفعله كثير من الناس، وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. ثم نقلت ما قاله الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه للبخاري، قال: أبو عبيد والفقهاء أعلم بالتأويل من هذا. الفقيه عنده حفظ كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب ولغة الكتاب والسنة، فالفقيه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو يقدم. وهذا الذي قال أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن جدا، كما بيّن كلام السبكي: أهل اللغة لا يعرفون ما يعرفه الأصوليون من أفعل تفضيل ومن لا أفعل للوجوب ولا تفعل، كل هذا ليس في كتب اللغة، في كتب علم أصول الفقه. فقال: على تفسير أهل اللغة حسن جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله في معنى هو أخص من استعمال العرب أو أعم منه. يبقى المرجعية هنا للقرآن للحديث لرسول الله مش للغة، كما بيّنت لك معنى اللغة في الصوم مثلا الإمساك تمسك عن الشيء، أما الصوم إمساك عن الطعام والشراب والشهوة والكذب والغيبة والنميمة. قال ويتلقى ذلك ويتلقى ذلك عنه أو يتلقى ذلك عنه حملة شريعته من الصحابة، حامل هذا الدين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم يتلقاه عنهم التابعون. لذلك من المعاصرين طعنوا في الصحابة هذا الحجوري، وهناك قريب من الحوثيين طعن في الصحابة وقال عليهم مبتدعة بعضهم يعني عثمان وغيره. فإيه ده؟ نسأل الله السلام والعافية. أمور شديدة في القضية هنا لابد من البيان والفهم. فهم حملة هذا الدين، فيقول على عثمان مبتدع. ثم يتلقاه عنهم التابعون ويتلقاه عنهم هؤلاء الأئمة الذين تلقوا العلم عمن قبلهم. حديث البخاري ومسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والاعتماد على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب، وهذا أمر مهم جدا، ومن أهمله وقع في تحريف كثير من النصوص. مسألة الولوج والولوغ والإكثار من المسائل اللغوية من نصوص السنة وحملها على غير محاملها وحملها على غير محاملها. قلت هذا الذي أشرت إليه من قبل أنه سبب لكثير من التأويلات الفاسدة عند الأصوليين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.